يقول حفظكم الله، بعض الناس يصب ماء زمزم ثم يلتف تجاه القبلة ويشرب، هل هناك دليل؟ لا أعرفه. أعرف النزاع ماء زمزم لما ورد أنه لما شرب له، وأنه طعام شفاء السقم وطعام طعم، وأنه ماء فيه بركة، ضربة يعني ملك ضرب حتى جاء وقال زم، وهو ماء مبارك، وإنسان يشربه وينمو ما يريد كما ورد عن السلف لما شرب له. ولذلك ورد علما بأن الأثر هذا لا أعرف قوته درجته، لكن شربه الحافظ بن حجر ليكون مثل الذهب، وشربه السيوطي ليكون مثل الحافظ بن حجر، والناس تشربه، وبعض السلف قال شربه ليدخل الجنة لله يحميه من عطش يوم القيامة، وفي روايات عن السلف، وهو لا شك ماء مبارك. لكن كون أنه ورد شيء أن الإنسان يشربه لكذا لا أعرف هذا. هذا سائل يسأل يقول إن في أهله عيب خلقي يمنعه من كمال الاستمتاع بأهله، فما الذي ينفع؟ أنصحه بأنه يذهب إلى الطبيب ليعالج، لأن التداوي من السنة، يذهب إلى الطبيب ويعالج له ما هو في أهله. نرجو الله لنا وللمسلمين الشفاء. يقول لدينا جار وأنا عندي دواجن وفيها ديك، وهذا الديك يؤذن، وجارنا يتأذى من صوت الديك، وهذا الديك ينفعني للصلاة وقيام الليل، وجارنا يسهر بالليل وينام في الصباح ولا يصلي الفجر في المسجد معنا ولا بقية الفروض، فما الذي أفعل؟ أرى أنك تحاول ألا تؤذي جارك، فجارك هو مؤذي لنفسه أصلا، لأن الذي لا يصلي مع الجماعة وينام عن الصلاة هذا هو مؤذي نفسه، فلا تكون للشيطان عون عليه، وإنما تحاول أن تسد عنه صوت هذا الديك، إما أن تبعده أو تجعله في قفص، ولا تؤذي جارك، لأن الجار موصى عليه، وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وبين أن الجار له حقوق، وأنت رجل مصلي فلا تؤذي جارك ولو هو مؤذ لنفسه، فإذا أذى نفسه فذنبه عليه، ولكن أنت لا تؤذيه، حاول أن تكرمه، وحاول أيضا أن تحسن إليه لينقذه الله على يديك، لأن الذي لا يصلي وينام عن الصلاة هذا يخاطر، لأن الصلاة هي أقوى شيء يقوي الدين، أقوى شيء يقوي دين المسلم الصلاة. لذلك قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، هي فيتامين وبروتين وكل مغذيات الإيمان، هي الصلاة فيها قوة الإيمان، ولذا الإنسان إذا صلى يعني الصلاة تحميه، يكون كان يريد أن يعمل شيء غير جائز فالصلاة تحميه، وتكثر الحسنات وتأتي بالرزق، أكبر أسباب الرزق الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال العلماء الذي يواظب على الصلاة الله يرزقه ويغنيه. إذن الذي أرى أنك تبعد الديك عن جارك بحيث لا يتأذى منه. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بخصوص بركة الأماكن والأزمنة، هل هي بركة معنوية أم ماذا؟ البركة من التبريك، والبركة هو الخير. مثلا رمضان هذا شهر مبارك أنزل فيه القرآن، والشياطين تصفد، وفيه ليلة القدر، وشرعت فيه التراويح، عشر ذي الحجة وقت مبارك لأن العمل فيها فيه فضيلة، كذلك مكة الصلاة فيها بخمسة وخمسين سنة وخمسة شهور واسبعة عشر يوم، صلاتين مية وعشر سنوات، لكن الغرم بالغرم، يا ويل من يعمل الحرام في مكة ومن يرد فيه بإلحاد، مشكل. الغرم بالغرم، المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء. من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تفتح الشام ويذهب الناس يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يفتح العراق ويذهب الناس يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذن وكل الأحاديث الصحيح صحيحة. إذن بعض البلدان تكون مباركة العبادة فيها بألف صلاة. هناك العبادة فيها بألف صلاة. الشام بلاد مبارك فيها. وادي ود. ففي هذه الأمور. ولذلك الله لا يسأل عما يفعل، يجعل البركة في بعض الناس وفي بعض البلدان. ولذلك وجعلني مباركا أينما كنت. الله يقول أيهما أفضل، الانقطاع لطلب العلم وحفظ المتون وغير ذلك، أم الجمع بين طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى، وذلك بجعل وقت لطلب العلم ووقت للدعوة. الذي يظهر أن الأفضل أن تجمع بين الأمرين. ولذلك قال إن لنفسك عليك حق. الصحابي اللي قال والله لا أنام ولا أفعل، عبد الله بن عمرو بن العاص، كانت نهمته في وشهوته في العبادة، قال له لا تفعل. إن لنفسك عليك حق، ولزوريك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. دين التوازن، لا رهبنا في الإسلام. ولذا لما قال بعض الصحابة أنه لا ينام في النهار لا ينام في الليل، والثاني لا يفطر في النهار، والثالث يختصي، والرابع لا يتزوج النساء، قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما أنا فأنوم أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي للواحد أن يصلي وقت ويدعو وقت ويقرأ وقت وينظم الوقت إن شاء الله ويكفيه، ويبارك الرب للعبد في الوقت إذا استقام. يقول تذكر كتب التراجم أن الوالد رحمه الله له كتاب في الناسخ والمنسوخ في ذكر الحكيم، فما مصير الكتاب ولماذا لم يطبع؟ فيها ورق قليلة طبعت في الناسخ والمنسوخ، وكتب الناسخ والمنسوخ كثيرة وتعد بالمئات. ومن أنفس الكتب التي طبعت في الناسخ والمنسوخ كتاب أبي عبيدة المتوفى سنة 220، وهو طبع في الرياض، وهو كتاب قيم، ومن أحسن من يتكلم على الناسخ والمنسوخ كبير المفسرين ابن جرير الطبري، فقد غطى الناسخ والمنسوخ في كتابه العظيم جامع البيان. يقول هل يجوز الصدقة من مال المريض؟ المريض إذا كان عنده عقله ورشيد لا يجوز التصرف في ماله إلا بإذنه. إذا كان عاقل وغير سفيه ولم يفقد عقله، لأن أموالكم عليكم حرام، مال الغير لا يجوز أن تصدق به، هذا تعدي. لكن إذا كان الشخص فاقد العقل وولي، ينبغي أن يتصرف لماله بالأصلح له، يطلع منه الزكاة، وإذا كان له أقرباء لهم حاجة ماسة وهو عنده ما يزيد قد ينفع أقرباءه من ماله، نعم، ويتصدق عليه من ماله إذا كان فاقد العقل. أما إذا كان عنده عقل فلا يتصرف في ماله إلا بإذنه. يقول حجيت العام الماضي، وعند الذهاب إلى طواف الوداع قمت بالسعي قبل طواف الوداع حيث لم أقم بالسعي يوم النحر، هل علي شيء جزاكم الله؟ أسأل غيري عن هذا السؤال. نعم. أحد يصلي كل الصلوات بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله ولا يحفظ غيرها، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، وصلاته صحيحة. يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا ووفقك الله، أمين. لماذا لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الفاتحة والسور أثناء الصلاة؟ وما حكم التسمية في ذلك؟ نسأل الله لنا ولك التوفيق، أمين. هذا خلاف طويل عريض بين الصحابة ومن جاء بعدهم، هل البسملة آية من القرآن أو ليست بآية؟ فالشافعي يجهر بالبسملة لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير المكي، ومالك لا يجهر بالبسملة لأنه يقرأ بقراءة نافع المدني، وكذلك غير الشافعي لا يجهر بالبسملة، والخلاف يرجع إلى القراءات. فمن جهر بها جعل البسملة من القرآن، ومن أسرها جعل البسملة جاءت للفصل بين السور وليست من القرآن، والكل صحيح. من قال هي من القرآن صحيح، ومن قال هي ليست من القرآن صحيح. ولذلك وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقل أي المخالف، وبعضهم من القراءات نور، ولك للوفاق حكم معتبر أي للوفاق بين الأقوال، وهذا أحسن ما يقال. فالذي يبسمل ويجهر بالبسملة لا غبار عليه، والذي يسر بها لا غبار عليه، والكل فيه أدلة، والكل صحيح، والأمر سهل. والجنة بوابها كم؟ 8 يا أخي، أنت تدخل من باب، غيرك يدخل من باب، والراحمون يرحمهم الرحمن. أيوة، الجنة لها 8 أبواب، اللي يدخل بالصوم، اللي يدخل بالبكاء، اللي يدخل بالصدقة، اللي يدخل بالخوف، اللي يدخل بالستر، اللي يدخل بالمحبة في الله، 8 أبواب. والشريعة وضعت متحملة للخلاف، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإن حفظت شيئا غابت عنك أشياء. نعم. هل إطلاق البصر وعدم غضه من الإلحاد في الحرم؟ جزاكم الله. إطلاق البصر وعدم غضه مخالفة، ودوام على الصغيرة يصيرها كبيرة، فالمسلم لا بد يغض من بصره. قل للمؤمنين يغضوا، وكل المشاكل تأتي من البصر، لذلك الإنسان إذا حافظ على بصره كثير من المشاكل لا تأتي، من حسد ومن شهوة ومن غيرها، فلذلك ينبغي للمسلم أن يغض من بصره. نعم، لأن ذلك فيه الخير. ولذلك دائما الله يقول ونهى النفس عن الهوى، النفس تشهى أن تمر، الإنسان يكابح نفسه، وحجبت الجنة وحجبت النار، فالإنسان يغض بصره. ولذلك وآفة العقل يش الهوى، يقول ابن دريد وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. ولذلك أغلب المشاكل تأتي من البصر، ذلك المؤذن الذي كان يؤذن في النهار، كان واحد من الناس السفهاء نرجو الله السلام والعافية، يقول ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح. مؤذن، هذا رجل خبيث يريد أن يطلع على المئذنة وما كانت فيه مسمعات ليرى أسطحة المسلمين، هذا عياذا بالله ما يغض بصره لا يخاف. والثاني قلت تسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. والثالث يقول وإله إن هي أقبلت وإن هي أدبرت وقع السهام ونزعهن أليم. إذن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه إذا غض بصره كف عن هذه المشاكل، وكف عن إبليس، وكف عن الحسد، وكثير من المصائب تأتي من النظر. فلذلك الله أمرك بأنك تغض من بصرك، ولم يقل غض كل البصر، لأن النظر الأولى للإنسان لك، لكن لا تنظر نظرة ولا ترفعها وتقول هي الأولى، هذا لا يجوز، لأن بعض المتأولين يقول لك أنا ما رفعت بصري فهي الأولى، لا هذا لا يجوز. فينبغي الإنسان على طول إذا تنبه يغض بصره. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التقى، اللهم ارزقنا التقى، اللهم ارزقنا التقى.